Sahari obhe Sahara Allah sawtul wafanada labbaik dar Allah sawtul wafanada kathar Allah labbaik dar Allah labbaik dar Allah sawtul wafanada labbaik dar Allah hala sawtul wafanada دار الله لبيك دار الله لبيك الله أصدر بيانات القلب واسمع بياني أصدر بيانات القلب واسمع بياني بس انت عندي بدنيتي وما عندي ثاني بس انت عندي بدنيتي الله صرخة ألام الناصر تدوي بأذاني صرخة ألام الناصر تدوي بأذاني من بعد ألف عام رجعت لبيتك أني من بعد ألف عام رجعت لبيتك الله صوت جميل أباه لبيك دار الله صوت جميل دار الله لبيك دار الله لبيك وصوت الوفاء صوت الوفاء نادى لبيك دار ايه ايه صوت الوفاء نادى لبيك دار الله لبيك خادم الله أصدر بيانات القلب واسمع بياني كرار حيدر الخفاج عمي أصدر بيانات القلب واسمع بياني بس انت عند بدنيتي وما عندي ثاني بس انت عند بدنيتي وما الله الله صرخة ألام الناصر تدوي بأذاني صرخة ألام الناصر تدوي بأذاني من بعد ألف عام رجعت لبيتك أني من بعد ألف يلا يلا صوت جميل أباه لبيك دار الله صوت جميل أباه لبيك دار الله لبيك قول صوت الوفاء صوت الوفاء نادى لبيك دار وينك وينك لبيك دار الله لبيك الله يا معاشر انفاس العمر اوقفت لاجلك يا معاشر انفاس العمر اوقفت لاجلك لو دور بارض وسماء ما القى مثلك لو دور بارض وسماء ما القى يلا يلا كل شي بذلت وحفظ الدين بهذا قتلك كل شي بذلت وحفظ الدين هذا قتلك متفضل علي ابن حر ما انسى فضلك متفضل علي ابن حر الله ذا الفضل لن انسى لبيك دار الله ذا الفضل لن انسى قول قول لبيك دار الله لبيك قول صوت الوفاء صوت الوفاء نادى لبيك لبيك دار الله لبيك الله حبك يا سلطان القلب ما عندي غيره حبك يا سلطان القلب ما عندي غيره واللي يبيع محبتك بايع ضميره واللي يبيع محبتك بايع الله الله يوم الحشر راح افتخر مو من عشيره يوم الحشر راح افتخر مو من خادم حسيني اسمها اشقد شبيره خادم حسيني اسمها اشقد الله الله عبد اتى مولاه عبد اتى مولاه لبيك دار الله لبيك الله لبيك دار الله صوت الوفاء صوت الوفاء نادى خادم حبيبي على راسي خادم لبيك دار الله لبيك والله حبك يا سلطان القلب ما عندي غيره. حبك يا سلطان القلب ما عندي غيره. واللي يبيع محبتك يلا يلا يوم الحشر راح افتخر مو من عشيره. يوم الحشر راح افتخر اي خادم حسين اسمي هاي شقد كبيره. يلا يلا عبد اتام اولاه لبيك ثار الله. عبد اتام اولاه لبيك لبيك دار الله. صوت الوفاء صوت الوفاء نادى لبيك دار الله. لبيك دار الله لبيك. يلا من كربلاء وذيك المصايب جنربيه كرر حيدر الخفاجي. اي من كربلاء وذيك المصاب جمره بيا ما انسى دارك لا وحق دمعه رقيه. ما انسى دارك لا وحق دمعه رقيه. ما انسى دارك لا وحق دمعه رقيه. ما انسى دارك لا وحق. يلا يلا اثار النحر والخنصر طلع الوطيه. ثار النحر والخنصر طلع الوطيه. ثار المشت عنا مجتوفه وسبيه. ثار المشت عنا مجتوفه وسبيه. الله ويلاه ويلاه لبيك ثار الله. ويلاه ويلاه لبيك دار الله. لبيك صوت الوفاء صوت الوفاء نادى. يلا بيت الختام ايه صوت الوفاء نادى. لبيك دار الله لبيك دار الله. هلا بس من تضر غايبكم ويعود الديار. بس من تضر غايبكم ويعود الديار. شف رايته وبجف يجرد الفقارة. شف رايته وبجف يجرد الفقارة. الله من القطع نحرك يرد المهد ثارة. من القطع نحرك يرد المهد ثارة. شو يصير حارق لخيمة بكربلة يحرق لدارة. حارق لخيمة بكربلة. يلا يلا وعد متى ألقاه لبيك دار الله. وعد متى لبيك دار الله. لبيك دار الله لبيك دار الله فدوى لبيك دار استريح. لبيك دار الله. الله بس منتظر غايبكم يعود الدياره. بس منتظر غايبكم يعود الدياره. شف رايته وشف يجرد الفقاره. شف رايته وشف يجرد الفقاره. يلا من القطع نحرك يرد المهد ثاره. من القطع نحرك يرد المهد ثاره. حرق لخيمه بكربله يحرق لداره. يلا وعد متى ألقاه لبيك دار الله. وعد متى ألقاه لبيك دار الله. لبيك دار الله. بدوى بالروح بالدم لبيك يا حسين. بالروح بالروح بالدم لبيك يا حسين. قول بالروح بالروح لبيك يا يلا يلا يلا بالروح بالدم لبيك يا حسين. بالروح بالدم لبيك يا حسين. بالروح بالروح بالروح يا حسين يا أبا عبد الله. بالروح بالروح بالدم لبيك يا يلا يلا يلا بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح بالدم لبيك يا حسين بالروح بغربتي زينب بلوعة زينب بأخوة زينب عليك يا الله ما من طالب حاجة وأوصاني وأوصاكم بالدعاء إلا وقضيت حاجته ما من مريض أو عنده مريض إلا وشافيته وعافيته ما من مهموم أو مغموم إلا وكشفت همه وغمه يا الله إلهنا ما من طالب ذرية أو زوجة صالحة إلا ورزقته يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاري وأعواني وأشياعه والمستشهدين بين يدي إلهنا أنصر إخواننا المقاتلين والمجاهدين جميعا يا الله سدد رميتهم شافي جرحاهم ارحم شهداءهم من على ذويهم بالصبر يا الله إلى أمواتكم أموات الحاضرين والسامعين جميعا خدمة الحسين عامة مؤسسي هذا المجلس المبارك إلى أرواح العلماء والسادات نهدي